أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 13 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في سنن الوضوء. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن بعض من هذه السنن، وهي سنة السواك، وعرفنا أن السواك مسنون، ثبتت مشروعية السواك بالسنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإذا استاك وأتى بهذه السنة، يسن أن يكون السواك عرضا في الأسنان وطولا في اللسان. وقد يعتري السواك أحكام أخرى، فقد يكون السواك واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مندوبا، وهذا هو الأصل فيه. ويحصل السواك بكل خشن، واشترط بعض العلماء أن يكون كذلك طاهرا. فكل خشن يزيل أثر التغير الذي يكون على الأسنان أو أثر التغير الذي يكون في الفم يحصل به سنة السواك. لكن العود أفضل من غيره، وأفضل الأعواد هو الأراك، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحتز للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. وهل تحصل هذه السنة بالإصبع؟ قلنا لو كان بإصبعه فلا تحصل به السنة، وهذا مما اتفق عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله العلامة كذلك الرملي خلافة للإمام النووي رحمه الله، لأنه لا يسمى سواكا. أما لو كان إصبعا للغير وكان متصلا حصلت بذلك السنة، أما لو كان منفصلا فجرى في ذلك أيضا الخلاف. والسواك يتأكد حتى وإن لم يكن له أسنان، لكل وضوء ولكل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت نفلا، أو كان هذا الوضوء فرضا أو كان نفلا، حتى وإن سلم من كل ركعتين فإنه يسن له أن يستعمل السواك. لو ترك السواك في أول الصلاة فيتدارك السواك في أثناء الصلاة بفعل قليل، فالفعل القليل في الصلاة لا يؤثر، ومثلنا على ذلك بدفع المار بين يدي المصلي، فهذا فعل لكنه فعل قليل لا يؤثر في هيئة الصلاة. كذلك بالنسبة للتعمد. وأيضا يتأكد استعمال السواك في بعض المواضع، من ذلك فيما لو قرأ القرآن أو قرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو علما شرعيا، وكذلك عند تغير الفم لونا أو ريحا. وتغير الفم إما أن يكون بسبب النوم أو بسبب أكل كريه كنحو الثوم أو البصل، أو حصل التغير في اللون بالصفرة، تغير أسنان الإنسان بالصفرة، أو حصل التغير مثلا بغير ذلك، فإنه يسن له أن يستعمل السواك عند كل تغير للون أو للريح. من هذه المواضع الذي يتأكد فيها أيضا استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم، وعند إرادة النوم، وعند دخول المسجد، وعند دخول المنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ به إذا أراد أن يدخل المنزل هو السواك، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في وقت السحر، سواء كان قد استيقظ من نومه في هذا الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي، أو كان متيقظا بالفعل، فيسن له استعمال السواك. وكذلك عند الاحتضار، ذلك لما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويقال إنه يسهل خروج الروح. وأخذ بعضهم من ذلك أنه يتأكد كذلك للمريض، لأنه ربما فاجأه الموت. وإذا استعمل السواك فإنه يسن له أن ينتوي فعل السنة حتى يثاب على ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وعرفنا أن النية تفرق ما بين العادة والعبادة، ويبلع ريقه أول استياكه ولا يمصه، وكذلك يستحب أن يخلل أسنانه قبل السواك أو بعد السواك. وهل التخليل هذا أفضل ولا استعمال السواك؟ استعمال السواك أفضل منه، لأنه مع كونه مطهرة للفم إلا أنه كذلك مرضاه للرب سبحانه وتعالى. والأفضل أن يجمع بينهما، بين التخليل وبين السواك، حفاظا على أسنانه كما بينا. لو أراد أن يستعمل سواك الغير لا كراهة في ذلك، طالما أنه أذن وعلم رضاه فلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. إن لم يأذن له ولم يعلم رضاه حرم عليه حينئذ أن يستعمل سواك الغير، وحرم عليه كذلك أن يأخذ سواكا مملوكا للغير ما لم تجر العادة بالإعراض عنه. ويكره السواك في بعض الأحوال، ومن ذلك إذا كان الشخص صائما فيكره له استعمال السواك بعد الزوال، لأنه يذهب بأثر العبادة وهي خلوف فم الصائم. أما قبل الزوال فلا كراهة. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فمضمضة فاستنشاق، قال: للاتباع، وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف، ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف، بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها. طيب، السنة الرابعة من سنن الوضوء وهو المضمضة. والمضمضة من المض، والمض هو وضع الماء في الفم. والمضمضة سنة مستحبة، وذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي قال في حديث طويل: قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. فهذه من جملة الأحاديث الكثيرة التي تدل على مشروعية المضمضة. ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر أن من جملة السنن المضمضة قال: الاتباع، يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حث على ذلك بقوله كما في هذا الحديث. وأيضا المضمضة مسنونة خروجا من خلاف من أوجب ذلك، فمن العلماء من قال بوجوب المضمضة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فخروجا من خلاف من أوجبها نقول هي أيضا مسنونة، حتى وإن لم يعني نقل بالسنية لدليل آخر، فهي مسنونة للاتباع وخروج من الخلاف. ما أقل ما يحصل به المضمضة؟ أقل ما يحصل به سنة المضمضة إيصال الماء إلى الفم. لو أنه وضع الماء في فمه أصاب بذلك أصل السنة، وهذا أقل ما يسمى مضمضة. لكن الأكمل، الكافية الأكمل في المضمضة هو وضع الماء في الفم مع إدارة هذا الماء داخل الفم، ثم مج الماء بعد ذلك خارج الفم. وأما بالنسبة للاستنشاق، فالاستنشاق من النشق، وهو إيصال الماء داخل الأنف. وأيهما أفضل، الاستنشاق ولا المضمضة؟ الاستنشاق أفضل من المضمضة. لماذا؟ لأن أبا ثور من أئمتنا كان يقول بوجوب الاستنشاق وعدم وجوب المضمضة، وعند الإمام أحمد رحمه الله المضمضة والاستنشاق واجبتان. فبنقول الاستنشاق أفضل من المضمضة، لأن من أئمتنا من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. لكن من حيث المحل أيهما أفضل؟ هل محل الاستنشاق أفضل ولا محل المضمضة أفضل؟ محل المضمضة أفضل بلا شك. لماذا؟ لأن محل المضمضة هو محل قراءة القرآن ومحل الذكر ونحو ذلك. وهذا لا يوجد في الأنف كما نعلم جميعا. أقل ما يحصل به الاستنشاق هو إيصال الماء إلى الأنف. لو أنه أوصل الماء إلى الأنف أصاب بذلك أصل السنة. لو أراد الأكمل فينبغي عليه أن يخرج هذا الماء من أنفه مرة ثانية، هذا هو الأكمل. وقوله رحمه الله تعالى ونثره، معنى النثر يعني الرمي بعد أن أدخله إلى الأنف. فعرفنا الآن أقل المضمضة وعرفنا أقل الاستنشاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف، لا يشترط في حصول أصل السنة أن يفعل كل ذلك، بل يكفيه كما قلنا إيصال الماء إلى هذا الموضع، إيصال الماء إلى الفم، إيصال الماء إلى الأنف، يبقى بذلك أصاب أصل السنة. لكن تسن يعني الأكمل أن يفعل ذلك، هذا الذي ذكرناه، يدير الماء ثم يمجه، وبالنسبة للاستنشاق يضع الماء في الأنف وبعدين ينثر بعد ذلك ويخرجه خارج الأنف. قال بل تسن كالمبالغة، يعني من السنن المتعلقة بالمضمضة والاستنشاق المبالغة، يبالغ في المضمضة ويبالغ أيضا في الاستنشاق كما جاء بذلك السنة. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن هذا أبلغ في التنظيف. ولهذا الشيخ يقول كالمبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، لمفطر فخرج بذلك الصائم. فالصائم لا تسن له المبالغة في المضمضة ولا في الاستنشاق، لا تسن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا بنقول شخص لو كان صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق فسبق شيء إلى جوفه بسبب ذلك أفطر، لأنه متعدي، لأن هذا فيه تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المبالغة حال الصوم في المضمضة والاستنشاق وهو لم يمتثل، كل ما ينتج عن ذلك فهو ضامن. فنقول أفطر فيما لو سبق الماء إلى جوفه بسبب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ولهذا سنلاحظ أن الشيخ رحمه الله قيد الكلام هنا بالشخص المفطر، قال بل تسن كالمبالغة فيهما المبالغة والاستنشاق، قال لمفطر. مسألة أخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي كيفية المضمضة والاستنشاق. إذا أراد أن يتمضمض ويستنشق ويأتي بهذه السنة التي هي ثابتة من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الكيفية المثلى في ذلك؟ بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عندنا كيفيتان للمضمضة والاستنشاق. الكيفية الأولى وهي الوصل، والكيفية الثانية وهي الفصل. أما بالنسبة للوصل فالمقصود بالوصل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، أن يجمع بينه بغرفة واحدة كما هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصل، هذه الكافية، كافية الوصل لها ثلاث صور. أول هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة من الماء بيده يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، ثم يأخذ غرفة أخرى يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة. وهذه أفضل الصور الثلاثة. صورة تانية للوصل بين المضمضة والاستنشاق وهي أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها ثم يتمضمض ويستنشق منها، بما أخذش ثلاث غرفات، إنما أخذ غرفة واحدة فقط، تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق، بخلاف السورة الأولى. إحنا قلنا السورة الأولى أخذ ثلاث غرفات، في كل غرفة مضمضة واستنشاق. الكافية الثالثة التي فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وهي أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يتمضمض ثلاثا على وجه التوالي ثم يستنشق ثلاثا على وجه التوالي. ده بالنسبة للوصل، هذا بالنسبة للوصل. الكافية الثانية بالنسبة للمضمضة والاستنشاق وهو الفصل، ومعنى الفصل يعني لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا أيضا له كيفيات أو له صور ثلاث. أول هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، الغرفة الأولى يتمضمض ثلاثا والغرفة الثانية يستنشق ثلاثا. يبقى هنا هل جمع بين المضمضة والاستنشاق ولا فصل بينهما؟ فصل بينهما، فجعل الغرفة الأولى للمضمضة وجعل الغرفة الثانية للاستنشاق. الصورة الثانية وهي أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض ويستنشق بست غرفات، وكيفية ذلك أن يتمضمض من الغرفة الأولى ثم يستنشق من الغرفة الثانية ثم يتمضمض من الغرفة الثالثة ثم يستنشق من الرابعة ثم يتمضمض من الخامسة ثم يستنشق من السادسة. يبقى مرة مضمضة ومرة استنشاق، مرة مضمضة ومرة استنشاق، ومرة مضمضة ومرة أخرى استنشاق. فهنا أيضا لم يجمع بين المضمضة والاستنشاق بل فصل بينهم. كيفية ثالثة وهي أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، لكن يتمضمض بثلاث متواليات ثم يستنشق بثلاث متواليات. هذه الكيفية الأخيرة هي أضعف الكيفيات من حيث الدليل، لكن من حيث النظافة هي أبلغ الكيفيات من حيث التنظيف، لأنها بست غرفات يتمضمض بثلاث متواليات ويستنشق بثلاث متواليات. كل هذه الكيفيات تحصل بها السنة في المضمضة والاستنشاق، لكن الأفضل كما بينا هو الوصل، يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، في كل غرفة يجمع بين المضمضة والاستنشاق. فقال الشيخ رحمه الله ويسن جمعهما، يعني يسن الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يتمضمض ثم يستنشق من كل منها. والمصنف كما نلاحظ اقتصر على هذه الكيفية، وهي الكيفية الأفضل كما بينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسح كل رأس، ذلك للاتباع. وهذه السنة السادسة، عندنا الآن المضمضة وهذه السنة الرابعة، وعندنا الاستنشاق وهذه السنة الخامسة. السنة السادسة من سنة الوضوء مسح كل رأس، قال رحمه الله تعالى للاتباع. وهذا هو أكثر ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح جميع الرأس. فلذلك قلنا يسن أن يمسح جميع الرأس عند الوضوء. وجاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله ابن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلذلك بنقول مسح جميع الرأس في الوضوء هذا مسنون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا خروجا من خلاف من أوجب ذلك. من العلماء من قال بوجوب مسح جميع الرأس، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام أحمد، وأشار الشارح رحمه الله تعالى صنف إلى ذلك، قال وخروجا من خلاف مالك وأحمد فإنهما يوجبان مسح جميع الرأس. قال رحمه الله فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصية. لو اقتصر على مسح البعض هيمسح أنهي جزء من الرأس؟ هل يمسح مقدم الرأس ولا يمسح وسط الرأس ولا أنهي جزء بالضبط؟ قال لو أراد أن يقتصر على مسح بعض الرأس فالأولى أن يكون هو الناصية، لأن هذا هو الجزء الممسوح في الحديث. لما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على مسح جزء من الرأس اقتصر على مسح الناصية، وأكمل عليه الصلاة والسلام المسح على العمام. قال والأولى في كيفيته، الأولى يعني الأفضل في صفة المسح، قال أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، صدغ اللي هو ما بين العين والأذن. يبقى هو الآن أول شيء هيعمل إيه؟ الإبهام، يضع الإبهام على الصدغين. طيب والسبابة، السبابة رأس السبابة اليمنى مقابلة لرأس السبابة اليسرى. قال ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه، لأن الإبهامين هيبقوا ثابتين على الصدغين، وبعدين السبابة يرجع بها مع بقية الأصابع إلى القفا، ثم يرد هذه الأصابع مرة أخرى إلى المبدأ بشرط أن يكون له شعر ينقلب. طب لو كان أصلع أو شعره قصير جدا أو له شعر طويل لا ينقلب بالرد، يبقى يقتصر على المسح إلى القفا فقط. يبقى استحباب الرد مقيد بما إذا كان له شعر ينقلب، لأنه بذلك يستوعب مسح جميع الرأس. طب امرأة لها شعر ولها ضفائر، هل يسن لها الرد مرة أخرى إلى مبدأ المسح إلى الناصية؟ لا، لا يسن لها الرد، يكفي أن تمسح على رأسها من مبدأ الرأس إلى أن تذهب إلى القفا، لكن لا ترد مرة أخرى لأن شعرها لا ينقلب بالرد. كذلك رجل له شعر قصير أو كان أصلعا أيضا لا يسن له الرد، الذي يسن له الرد هو الذي يكون له شعر ينقلب، من أجل أن يصل الماء إلى جميع الرأس. ولهذا قال الشيخ وإلا فليقتصر على الذهاب، يعني إذا لم يكن له شعر ينقلب فليقتصر على الذهاب، أو لم يكن له شعر أصلا، أو كان له شعر طويل لا ينقلب كما هو الحال مثلا عند النساء، أو عند رجل له شعر طويل وله غدائر إلى آخره. قال وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع، كان لابسا للعمامة ولا يريد أن ينزعها، أو كان لابسا للقلنسوة طائية ونحو ذلك ولا يريد أن ينزع هذه القلنسوة، فيقتصر حينئذ على مسح الناصية ويكمل المسح على العمامة أو ما شابه، وذلك للاتباع، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال رحمه الله وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع، يعني في حالة إذا لم يرد النزع فيمسح على الناصية ويتمم المسح على العمامة أو نحوها. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط، إذا لم يرد نزع الإمامة أراد أن يكمل المسح عليها تحصل السنة بشروط. أول هذه الشروط ألا يكون عاصيا بلبس هذه الإمامة كما لو كان محرما. فلو كان محرما نعلم جميعا أن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه فيما لو كان رجلا، فلو كان عاصيا بلبس هذه الإمامة فحينئذ لا تحصل السنة بإمرار اليد على العمامة. الشرط الثاني ألا يكون على العمامة أو نحوها نجاسة ولو كانت معفوا عنها، لأنه لو كانت على العمامة نجاسة ومرر اليد على هذه النجاسة لأدى هذا إلى تضمخ اليد بالنجاسة، يعني ستصاب هذه اليد بالنجاسة، فلا يسن حينئذ إمرار اليد على العمامة. الأمر الثالث حتى تحصل السنة لا بد أن يمسح جزءا من الرأس أولا، لا بد أن يمسح جزءا من الرأس أولا. فلو توفرت هذه الشروط الثلاثة حصلت السنة بإكمال المسح على العمامة أو نحوها. قال رحمه الله تعالى السنة السابعة، قال ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع، ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيها شيء. قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع. السنة السابعة من سنن الوضوء مسح كل الأذنين، يعني يسن بعد مسح الرأس مسح كل الأذنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ظاهرا وباطنا. ظاهر الأذنين ما ضابط ذلك؟ ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وأما باطن الأذنين فهو ما يلي الوجه. لماذا؟ لأن الأذن كانت منطبقة كالبيضة، فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستورا. فلما يقول الشيخ مسح كل الأذنين ظاهرا يعني هو ما يلي الرأس اللي هو الجزء الخلفي من الأذن، وباطنا اللي هو ما يلي الوجه اللي هو الجزء الظاهر بالنسبة للرأي، هذا هو الباطن بالنسبة للأذن. وكذلك الصماخين، والصماخ اللي هو خرق الأذن، فيمسح كل ذلك للاتباع كما في حديث المقدام بن بعد كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه. إذا أراد أن يمسح الأذنين ويأتي بهذه السنة ما كيفية المسح؟ كيفية المسح أن يدخل السبابتين في خرق الأذن بعد أن يأخذ ماء جديدا، والآن مسح الرأس، بعد مسح الرأس يأخذ ماء جديد من أجل أن يمسح الأذنين، فيدخل السبابتين داخل خرق الأذن هو الصماخ، ويدير السبابة في المعاطف، المعاطف اللي هي الأجزاء المنحنية داخل الأذن، ثم يمسح بالإبهامين ظاهر الأذن اللي هو الجزء الخلفي، ثم بعد ذلك يلصق الكفين وهما مبلولتان بالأذنين. فهذه هي المثلى والفضلى في مسح الأذنين. وهل يسن مسح الرقبة؟ الشيخ رحمه الله يقول لا يسن، لا يسن مسح الرقبة. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيها شيء، يعني لم يرد فيها حديث. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من توضأ ومسح عنقه وقاه الله الغل يوم القيامة، فهذا الحديث غير معروف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض، روض الطالب لابن المقري. شيخ الإسلام له شرح على روض الطالب اسمه أسنى المطالب في شرح روض الطالب، قال رحمه الله: وحديثه موضوع. قال النووي: بل هو بدعة لأنه لا أصل له فلا يتقرب بمثل ذلك. قال: وحديثه موضوع، وهو مسح الرقبة أمان من الغل، والغل بضم الغين طوق حديد يجعل في عنق الأسير، تضم به يداه إلى عنقه، أو بالكسر الغين أمان من الغل، والغل هو الحقد. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا حديث موضوع، لكن جاء في بعض من بعض الطرق التي قد نقول فيها بضعف وهي ضعيفة، لكن قد يكون لها أصل ثابت. لكن على كل، مصنف هنا قال بما قاله النووي رحمه الله تعالى من كونه بدعة وحديثه موضوع. بعض الشافعية كالإمام الغزالي وكذلك البغوي رحمه الله وكذلك الإمام الرافعي يقولون بسنية مسح الرقبة، ويسن ذلك باليد اليمنى، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. والشيخ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير قال: ما نص بعد أن ذكر أحاديث مسح الرقبة؟ قال: لم يذكر، نقل عن الرواني رحمه الله أنه قال: لم يذكر الشافعي مسح الرقبة، وقال أصحابنا هو سنة. وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين ابن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل أو الغل يوم القيامة. وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح. قال ابن حجر: بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها، يعني في انقطاع في السند، فالسند لا يصح. فلذلك نقول بعض العلماء يقول باستحباب مسح العنق، والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا يسن، بل هو من جملة البدع، لأن المسح لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك موضوع. ممتاز في الحاشية، هذا كلام جيد، حاشية الكردي رحمه الله تعالى على باب فضل شرح المنهج في شرح مسائل التعليم. قال: والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له، ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه. فالمسألة محل خلاف كما ذكرنا، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: ودلك أعضاء. وهذه السنة الثامنة من سنن الوضوء، أن يدلك أعضاء الوضوء. قال: وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من أوجبه. فيسن أن يدلك أعضاء الوضوء، والسنية للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف. إذ من العلماء من قال بوجوب دلك الأعضاء وهو الإمام مالك رحمه الله، لكن لما نقول يسن دلك الأعضاء فالمقصود بذلك الأعضاء المغسولة وليس الأعضاء الممسوحة. ثم عرف الدلك بأنه إمرار اليد يعني مع الدلك عقب ملاقاتها، يعني عقب ملاقات اليد لهذه الأعضاء خروجا من الخلاف أو خلاف من أوجبه، وهو الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى الوجوب. وأيضا يسن الدلك من باب الاحتياط وتحصيلا للنظافة. قال رحمه الله تعالى: وتخليل لحية كثة، والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع، ويكره تركه. سنة التاسعة وهي تخليل اللحية، فيسن أن يخلل لحيته إذا كانت كثة، ومحل ذلك فيما إذا كانت هذه اللحية لرجل. أما لو افترضنا خروج هذه اللحية لمرأة أو لخنثى فحينئذ يجب أن تخلل لوصول الماء إلى أصول الشعر، وإحنا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك عند غسل الوجه، قلنا غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، ويجب أن يستوعب غسل جميع الوجه بما في ذلك الشعور ظاهرا وباطنا، ويستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضين إذا كانت لرجل، فيغسل الظاهر ويسن أن يخلل الباطن. أما لحية المرأة فإما لو خرجت لها لحية أو الخنثى أو يجب عليها أن تغسل الظاهر والباطن. طب إذا أراد أن يخلل ما الكافية المسنونة في التخليل؟ قال رحمه الله: والأفضل بأصابع يمناه ومن أسفل. يبقى يأتي بالماء بماء جديد بعد غسل الوجه على خلاف في محل التخليل، فيغسل الوجه بعد أن يغسل الوجه يأتي بغرفة من الماء ويضع أصابع يمناه من أسفل اللحية مع التفريق. قال: وبغرفة مستقلة، وذلك للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال: ويكره تركه، يعني يكره ترك التخليل. فقلنا محل التخليل فيما إذا فرغ من غسل الوجه. نقل عن الشيخ ابن حجر رحمه الله أنه يقول باستحباب التخليل بعد كل غسلة من الوجه. قال رحمه الله: وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كان. وهذه السنة العاشرة من سنن الوضوء، تخليل أصابع اليدين بالتشبيك. تخليل أصابع اليدين يعني يسن أن يخلل بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء كان رجلا أو أنثى أو خنثى، لا فرق هنا بين الرجل والمرأة. ومتى نقول يستحب تخليل أصابع اليدين وكذلك الرجلين؟ نقول باستحباب التخليل، محل استحباب التخليل فيما لو كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع. طب إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع فحينئذ يجب التخليل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب لو كانت اليد ملتحمة يعني ملتصقة، هل يجب عليه أن يفرق ويفتق بين هذه الأصابع من أجل أن يصل الماء إلى هذا المكان؟ نقول: لا، لا يجب عليه ذلك فيما لو خاف محظورا من محظورات التيمم، يعني سيترتب على ذلك ألم شديد لا يطاق، أو يترتب على ذلك مثلا زيادة مرض أو تأخر شفاء أو نحو ذلك بوصول الماء إلى هذا الجزء بالفتق إلى آخره، فحينئذ نقول لا يجب عليه ذلك بل يحرم. ولهذا قالوا: إذا لم يتأتى التخليل من أجل الالتحام حرم عليه الفتق إن خاف محظور التيمم. قال رحمه الله: والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى. إذا أراد أن يخلل بين الأصابع أصابع اليدين فيكون ذلك بالتشبيك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، على أي كيفية كان. لكن الأولى في كيفية التشبيك، الأولى في كيفية التشبيك هو أن يضع باطن اليد اليسرى على ظهر اليمنى ويخلل بين الأصابع، يعني يضع أصابع اليسرى بين أصابع اليمنى، ثم يفعل العكس، يضع باطن اليمنى على ظهر اليسرى ويضع الأصابع بين الأصابع. قال رحمه الله تعالى: والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى. وهذا بالنسبة للكيفية المسنونة في تخليل أصابع القدم أو الرجل. قال رحمه الله تعالى: مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى، أي يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل، مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر يسراهما. هذا أيضا للاتباع. قال رحمه الله تعالى: وإطالة الغرة، ودي السنة 11، إن شاء الله نتكلم عن باقي السنن في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم خير الإثابة، على هذا الصبر وعلى هذا الحرص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طلب العلم لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول ونسمع. جزاكم الله جميعا خير الجزاء.